الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هناك من العلماء من إذا بدأ في شرح الباب يذكر مناسبة هذا الباب لما سبق، فالأقرب والله تعالى أن مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤمن ينبغي له ألا يركن إلى عمل قدمه مهما كان ذلك العمل في الحسن وفي المكانة، أنه ينبغي للمؤمن ألا يركن إلى عمل قدمه مهما كان ذلك العمل. وقد يكون مناسبة هذا الباب لما قبله أن من التحقيق هو الخوف من الشرك. الباب السابق كان باب من حقق التوحيد دخل الجنة، دخل الجنة بغير حساب، وهنا باب الخوف من الشرك. فالمناسبة لما قبله أن من حقق أن من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو تخويف النفوس من الشرك، تخويف النفوس من الشرك ليهرب من هذا الظلم العظيم، ليهرب من هذا الظلم العظيم. والشرك أيها الأحبة هو أن يجعل بينه بين الله عز وجل وبين ما يدعو ندا لله، وباختصار هو أن يجعل لله ندا. الشرك أن يجعل لله ندا، وهو على ضربين، أي الشرك على ضربين. الضرب الأول الشرك الأكبر، وهو مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار. والضرب الثاني الشرك الأصغر، وهو لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطر عظيم، وربما كان هذا وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ذكر خمسة أدلة. قال: الدليل الأول قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به أي غير مغفور له، لا يغفر أن يشرك به أي غير مغفور له. وهنا قال: أن يشرك به، مصدر شرك، يشرك شريكا، جعل لله شريكا أي ندا. وجاء في هذه الآية في جاء بصيغة النكرة، في النفي، في سياق النفي، جاء نكرة في سياق النفي، ماذا يفيد هذا؟ وهذا مر معكم كثيرا في القرآن، إذا جاء النكرة في سياق النفي فإنه يفيد العموم، أي لا يغفر الله عز وجل أي شرك يشرك به الإنسان. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذه الآية بيان عظم الشرك وخطره. وأخذ العلماء أن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر، أن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر، فالأصغر لا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب، فالأصغر لا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب. والراجح والله تعالى أعلم أن الأصغر تحت المشيئة، أن الأصغر تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذا الظاهر والله تعالى أعلم. ثم قال الدليل الآخر: وقال الخليل عليه السلام. من هو؟ هو إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. ولماذا وصف بالخليل؟ لماذا وصف إبراهيم عليه السلام بالخليل؟ أخذنا في التوحيد، أخذنا في التفسير، لماذا وصفه بهذه الخلة؟ لكمال توحيده، لكمال توحيده عليه السلام. والخلة تكميل العبادة التي حصل بها تكميل الربوبية لله عز وجل. الخلة هي صفة كمال وتكميل للربوبية التي كملت عند إبراهيم عليه السلام. قال: نعم نعم، هي من أعظم أنواع المحبة. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء، دعاء من إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا إبراهيم يدعو بهذا الأمر، يدعو لنفسه ولبنيه. لبنيه قيل بني هم بنوه الذين من صلبه، بني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل هم بنوه من صلبه عليه السلام، وقيل جميع ذريته، وقيل جميع ذريته. دعا إبراهيم بهذا الدعاء مما يدل على خطر وعظم الشرك، فدعا، دعا الله عز وجل أن يبرئه من الوقوع في الشرك، وأن يبرئ ذريته من الوقوع في ذلك الذنب العظيم. ثم ذكر الدليل الثالث، قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي، هذا جاء من طريق لبيب. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا هذا الخوف من الشرك الأصغر، فكيف بالخوف من الشرك الأكبر؟ تأملتم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا في الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ سيكون أعظم خوفا، لأنه أعظم جرما ارتكبه كل من جعل لله عز وجل ندا. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرياء لكثرة انتشاره، لكثرة انتشار الرياء في أعمال الناس، وإلا فإن الرياء أنواع، وإلا فإن الرياء أنواع، منها ما لا يصل إلى الشرك. لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء؟ قلنا: لأنه أكثر انتشارا بين الناس في أعمالهم، وإلا فإن هناك من الرياء ما ليس بشرك، وإنما هناك من الأعمال ما ليس، أو من الرياء ما ليس بشرك. ثم ذكر الدليل الرابع وقال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات وهو، الواو هذه يسمونها واو حالية، أي وحاله حين موته يدعو من دون الله عز وجل ندا، أي جعل الله عز وجل شريك في الدعوة، في الدعاء، في الدعاء. وهذا الدعاء يسمى دعاء ماذا؟ المسألة. هذا دعاء المسألة في العبادة، وهو عبادة، الدعاء عبادة، فلا يجوز أن يصرف هذه العبادة إلا لله عز وجل. والدليل على أن الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعدما ذكر الدعاء قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وجاء برواية أقل من ذلك الدعاء مخ العبادة. قال وهو يدعو، أي وحاله يدعو من دون الله عز وجل ندا دخل النار، دخل النار دخولا على التأبيد لأنه مشرك، دخوله النار على التأبيد لأنه مشرك، وهذا هو موجب دخول النار، الشرك بالله عز وجل. والشاهد من هذا أن الشرك يدخل النار، فينبغي للإنسان أن يخاف الخوف الأعظم من أن يقع في الشرك وهو يشعر أو لا يشعر. ثم ذكر الدليل الأخير الخامس، قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فموجب دخول النار هنا هو الشرك، هو الوقوع في الشرك. قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، تفيد العموم، أي شرك، ويدخل في ذلك الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لكن ذكرنا التفصيل في هذه المسألة أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأما الشرك الأكبر فإنه يدخل النار على التأبيد لأنه وقع في الشرك العظيم. فيتبين لنا خطر وعظم الشرك والوقوع فيه، مما يجب على الإنسان أن يخاف ويحذر من هذا الذنب العظيم. ثم قال المصنف فيه مسائل. نعم، هناك من عرف الشرك الأصغر بتعريف سيأتي إن شاء الله في المسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أن الرياء من الشرك، وذكرنا أنه أنواع، منه ما يوقع في الشرك الأكبر، ومنه ما يوقع في الشرك الأصغر، ومنه ما لا يوقع في الشرك. نعم، الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، هذا الرياء من الشرك الأصغر لنص الحديث. وهناك من قال تعريف جامع للشرك الأصغر، قال كل وسيلة تفضي للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. بعضهم قال في ضابط الشرك الأصغر، قال كل وسيلة تفضي للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. نعم، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. فكيف بغيرهم؟ فالصالح يخاف من ذلك، والدليل على ذلك، نعم، إبراهيم: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نعم، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. تفسير لا إله إلا الله كما ذكر في البخاري. الحادية عشرة فضيلة. واضح هذه أظن فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، هذا واضح ولا واضح؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يدل هذا على أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يصرف ولا تصرف العبادة إلا لله، والدعاء هو العبادة. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك، وهذه تبينت أنه يدخل الجنة ولو كان عنده ما عنده من الذنوب والمعاصي، فإنه يدخل الجنة ولو كان من أصحاب الكبائر، لأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى حسن العمل وحسن القول، إنه الجواد الكريم وسريع الإجابة المجيب، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.